بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى وهو العلامة بن عثيمين في كتابه القواعد المثلى من الفصل الرابع المتعلق بشبهات أهل التأويل والتعطيل والجواب عنها، انتقل إلى الفصل الخامس وجعله خاتمة، وهو من أهم فصول هذا الكتاب. قال: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ إذن الآن هذه بعض الشبهات الأخرى التي يستدل بها الأشاعرة أهل التعطيل لترويج مذهبهم الباطل، فيقولون: كيف يكون مذهبهم باطلا مذهب أهل التأويل وفي مقدمتهم الأشاعرة وهم يمثلون 95% من المسلمين؟ أي أن أكثر المسلمين أشاعرة. لا شك أن الذي يتأمل في كتب التفسير يجد أن أكثر المفسرين على طريقة أهل التأويل. الذي يقرأ في شراح الحديث يجد أن الكثير أو الأكثر من شراح الحديث هم على عقيدة الأشاعرة. الذين كتبوا في الأصول يجد الإنسان أن الكثير منهم أو أكثرهم على ما كان عليه الأشاعرة في تأويل صفات الله عز وجل. لكن هل تستقيم هذه النسبة التي ذكرها، وأن الأمة على هذا العدد وعلى هذا المقدار وأنهم أشعرية؟ قال رحمه الله تعالى: قلنا الجواب عن السؤال الأول، أي أن أكثر الأمة أشاعرة، الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء. أول من أعلم أنه قال هذا الكلام من؟ الذي قال إنهم الأغلب، أغلب الأمة، مع أن هذا غير مسلم. أول من قال هذا فيما أعلم هو ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، وقد نقلت كلامه ورددت عليه في كتاب منهج الإمام الشافعي وأئمة مذهبه في نصرة مذهب السلف، في نصرة مذهب السلف، ونقلت نقولات، ولعلنا نقرأ يوم غد شيئا من ذلك المنقول في الجواب على هذه الشبهة على وجه الخصوص. والشبهة التي بعدها أن أبا الحسن الأشعري كان قدوة لهؤلاء، فحينئذ كيف يكون مذهبهم باطلا؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول: أولا، أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ. قال فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأما الأكثر فأكثر ما ورد من نصوص الكتاب والسنة في ذكر الكثرة أنها ذكرت على سبيل الذم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولك أن تتخيل 72 فرقة في جانب وفرقة واحدة في جانب، على مقاييس الناس الذين يقيسون الأمور بالكثرة ويزنون الأمور بالكثرة سيقولون لك معقول 72 فرقة على باطل وأنتم فقط فرقة واحدة على حق، كيف هذا؟ هؤلاء الأكثر هؤلاء الجمهور. يا أخي بارك الله فيك، لو كانت النسبة نسبة كثرة كم يصلي الفجر وكم يحضر مباريات كرة القدم، كم يحضر الجمعة في الأسواق التي في المدينة، انظر كم في المسجد وخرج انظر كم في السوق. لو كان المقياس مقياس كثرة حول المسجد، الخطيب يخطب وجمهورهم من يصلي من جمهورهم يدخلون مع الصلاة، يدخلون مع الصلاة، وهناك من لا يدخل أصلا. انظر كم عدد سكان القرية الواحدة والحارة الواحدة وكم في المسجد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لتعلم صدق قول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. ثم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هل معنى هذا أنهم كانوا على حق وعلى باطل؟ الجواب لا. نوح عليه السلام مع قربه من الفطرة ونزول آدم من السماء، ومع ذلك بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قيل إن هذا هو مجموع عمره، وقيل هذا الزمن الذي بقي فيه بعد أن صار نبيا، يعني يضاف إلى ذلك العمر الآخر الذي عمر قبل البعثة. وعلى أي تقدير بقي 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، وفي هذا العمر الطويل قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. حتى ذكر بعض المفسرين أن الذي آمن معه حصاد 950 سنة 12 شخص. واليوم بعض طلاب العلم والدعاء إلى الله يقول يا أخي الناس ما استجابوا، معه مئات، والناس في إقبال وفي خير وفي عافية، ويقول لك يا أخي الناس هؤلاء ضايعون، الناس كذا وكذا. احمد الله الخير موجود والحمد لله والناس في عافية وخير. نوح مع أنه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ومع ذلك كله ماذا قالوا؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تواصوا بالكفر وقالوا إنا لنراك في ضلال مبين، وكذبوه وآذوه، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، وإن نظنكم لكاذبين. سفهوه، آذوه، عادوه، ومع ذلك صبر 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا الحصاد. فعلى كل حال الكثرة ليست مقياسا، الكثرة ليست مقياسا. أهل الصين كم مليار؟ أهل الصين اليوم 1.5 مليار. الصين وحدها أكثر من عدد المسلمين على وجه الأرض، المسلمون 1 مليار وقليل، بما فيهم من سنة وشيعة وصوفية وعوام وعلمانيون من كل شكل. والصين 1.5 مليار، كفار. هذا فضلا عن دول أوروبا وأمريكا ودول شرق آسيا، الكفار من الكوريتين وغيرها من الدول. فلو كان المقياس كذلك لكان هذا العبرة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم قم فأخرج من ذريتك. هؤلاء كلهم، الصين من ذريات آدم، الصين من ذريات آدم ولا لا؟ الأخ يقول لا، من ذرية من؟ طيب الأخ هذا يقول ليس من ذرية آدم، أبو العمام السوداء، من ذرية من؟ طيب كلهم بني آدم، هؤلاء كلهم العرب والعجم والذي على وجه الأرض كلها. فالمهم يقول الله يوم القيامة: ويأجوج مأجوج، يأجوج مأجوج من ذرية من يا أركان؟ ذرية آدم، أشرار سفهاء ذرية آدم. طيب يقول الله يوم القيامة لآدم: يا آدم قم فأخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار، 1 في الجنة. هيا تخيل كم واحد في 1000، كم واحد من 1000، لكنهم كثير، يعني الواحد هذا يصير كثير من 1000. إذا كان الآن سكان الأرض كم؟ فوق 3 مليار سكان الأرض الآن. طيب قبل وبعد وقرون أخرى مليارات، مليارات منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأعداد غفيرة. كثير من الناس حطبوا النار عياذا بالله، حطبوا النار عياذا بالله. الناجي قليل، الناجي قليل. فعلى كل حال قال: ثم لو سلمنا أنهم القدر، أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين. ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديما وحديثا، إن الإجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. هذا جواب ثاني يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم بعد الجواب على الإحصائية التي ذكرها سابقا. يميلون إلى الروافض بسؤال قال فيه: قال الله تعالى: وإن تتولوا، مكتوبون تتولى، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من هؤلاء القوم المقصود في الآية؟ علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إيش يعني يريد تخرج يعني البيت منها كلهم؟ ثم هذه الآية الله تعالى يقول لهم، لهؤلاء الأفاضل الأبرار الأخيار: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقد قال الله للأنبياء، قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هل أشرك النبي والأنبياء وحاشاهم؟ الجواب لا. فالله عز وجل يقول للصحابة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هل تولوا؟ الجواب لا، زكاهم الله، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتوا على الإسلام، بلغوا الدين. فإن قال الرافضي: هؤلاء ارتدوا بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إذن بطل القرآن وبطلت السنة وبطل الإسلام. أنتم تقولون عندكم قرآن وما في إلا القرآن بس، والسنة ما تقبلوها لأنه رواها الصحابة، والقرآن من الذي بلغه؟ من الذي بلغنا القرآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نقل القرآن؟ الصحابة. من الذي نقل لنا فضائل علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وغيره؟ الصحابة. من الذي قاتل المرتدين؟ الصحابة. من الذي كسر كسرى وقصر قيصر؟ الصحابة. من الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد والأحزاب في تبوك وغيرها؟ الصحابة. إذن اخرسوا ولا كلمة. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.